صلاة الظهر. لا حالة المعنى في قراءة القرآن بعد الفاتحة لا تطلق الصلاة. لأن قراءة القرآن بعد الفاتحة ليس في وجود. نعم. لكن معنى لو كان تغيير التشكيل يحيل المعنى يصحح. فإن لم يمتثل لو قال إيه؟ صحيح؟ الرحمن الرحيم صحيح؟ صحيح؟ ما حيش المعنى؟ صحيح؟ يعني ما حيش المعنى؟ الدين للدين إيه؟ الدين يعني هي الظاهرة للدورة دي؟ صحيح؟ فممكن تشتبه على المستمع خلفه مخرجه معه صحيح ومتشابهين في النص لعل يشتبه عليك انت ان هي تاء وهي باء يشتبه عليك انت نظام الصراط برضه صحيح الصراط صحيح لانه لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى يحيل اياك نعبد ويحيل المعنى وهي اللي اصلا فوق هي قراءها صاد مش كده والجماعه بتوع التجويد على انها تي مش كده صحيح سواء جابها بدي او بدي فصار صحيح المعنى صحيح سواء جابها بالسين او بالصاد ايه صحيح لان ها انعمت ها يعني انت سامع بيصح كده ما شاء الله العبد يقول يعني ما شاء الله الجواب فراغ من يعرف يجي الأسئلة الدرجات ممكن هذا هو الصلاة لأن نحن العام الصحيح ما شاء الله تبارك الله فضل يصلي الله لو كان عامل متعين بنحو الأمية ومعظمهم ما بيعرفش الفتحة ما يصلي صحيح ممكن صحيح ممكن صحيح ممكن وشوفنا الكلام ده الإمام اتخرج من أصول دين ودراساته مع شيخ الفقه موزي ما فيش تجديد الله المستعان موجود الكلام ده موجود فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التجويح والتهذيب طيب فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها يعني هو عارف الحمد لله رب العالمين بس وإن الصورة دي ممكن تكون في من أسلم وضاق وقت الصلاة ولا يمكن هو يتعلم قبل يصلي المغرب أو بعد المغرب أسلم وحيصلي العشاء بعد نص ساعة لا يمكن هو يحفظ الفاتحة في نص ساعة فإن حافظ الحمد لله يا رب العالمين قال كررها بقدرها بقدر إيه؟ 7 مرات لأنها بدل عنها والبدل يأخذ حكم المدة فاعتبرت المماثلة يعني قياسا فيها. لكن الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزم تكرير الآية 7 مرات لا يلزم ولكن لو كان لا يحفظ إلا الحمد لله رب العالمين تكفيه الحمد لله رب العالمين تكفيه طيب زي ما قلنا الوقت ضيق أو أنه لا يمكن أن يأخذ شيئا من القرآن لاستغلاق ذهنه يكفيه النبوة

لأنه ممكن يبقى مغطي وصوابعه بتمس ركبتيه. ايه صحيح. طيب ولو كان مقطوع اليد ماذا يفعل؟ هنا بقى تنضبط به المسألة. نقول إلى أيهما أقرب، وده يحدد العرف، النظر إليه الناظر يقول هو منحني ولا راكع. فإن كان إلى الركوع أقرب يعني ممكن إيه كده إلى الركوع أقرب كده، وممكن كده إلى الانحناء أقرب مش كده. فمسألة الإيدين لا تنظر، لكن إلى أقربهما كان يحكم له. فنقول هنا وأقله أن يكون أقرب إلى أن يكون أقرب إلى الركوع، أقرب الرؤية، أقرب في الركوع. لا التصحيح الظهر من هذا مستحب بالإجماع. نعم بالإجماع. يكفيه إن أتى للركوع، أما وضع الإيدين فليست من صلب الركوع، ليست من صلب خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن جاء بالركوع فصلت صحيح. وفي لفظ لم يصوب رأسه ولم يقنع أو لم يقنع، ومر معانا جديد. إن عندنا إيه يقنع ينجم دماغه، يشخص يرفعه. الرفع منصوب مرة معنا صور منصوب. أنا أول ما عليك إشكال بقى خلاص على هذا الحل. ابن مسعود كان يقبض مع أن الصحابة كلك لا يقبضون، وده ممن فرض به ابن مسعود. طيب كيف كان ابن مسعود يقول بالتطبيق؟ فهل لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا صلاه واحده؟ لا. كيف وقد دخل عليه عفان والاسود في صحيح مسلم؟ فلما وضع ايديهم على ركبيه نزعهما في الصلاه وراح يشبكهم في الصلاه ويصلوا في ريح واحد يعني ما عادش على شماله، لان مذهب ابن مسعود جواز ان الامام يصلي معاه في واحد على يمين وواحد على شماله، ده من مصادر المصلين. وعمر يصلي واحد على يمين وواحد على شماله وهو راكع مطبق، وهم حاطين ايديهم على ركبه، راح هو شايل ايديه من على ركبه وراح مطبقها له وحقله بالركبه لعقمه الناس. فهل لم يصلي ابن مسعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم الا صلاه واحده؟ والله انا اوردت عليكم هذا الاشكال واجبت عليه. صحيح. ده اشكال قوي جدا، كيف يقال ابن مسعود في اخر حياته على التضليل والصحابه كلها على وضع اليدين على الركبتين؟ فهذا يشكل ابن مسعود لم يصلي خلف النبي الا مره واحده، شافه مشبك فيها وطرق على كده. وابن مسعود من احرص الناس على الجماعه، وجاء الرجل وقال وان هذه الصلاه من سنن الهدى مش كده، ومن سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على. طيب هذه من الشكلات اللي اوردها بعض اهل العلم. طيب قال الخامس الرفع منه، رفع من الركوع يعني، ولا يقصد غيره، فلو رفع خزعا من شيء لم يكفي. لو افترضنا ان واحد راكع فسمع صوتا شديدا فوقع له فزع صح ولا لا؟ يجزيه ولا لا يجزيه؟ يجزيه ولا لا يجزيه؟ ها؟ لو ورا لم يشخصه ولا واحد ورا الإمام أول واحد مش هدف سمع صوتا شديدا هو بيصلي في الدور التحتاني سمع خطة جديدة فوق كده قال لك فيه مصيبة وجع محرم لا يا أخي هو راجع الآن ما سمع الصوت راح واجب كده يزيد ولا لا يزيد؟ يعود للركوع الثاني طيب هو حتى السجود هو ظن من النبي عليه الصلاه والسلام رفع خرجه من السلام الحكم على ظهره دليل ازاي؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح يا جماعه لا يصح لانه رفع من الركوع بغير نيه الان هل هو رفع بنيه الرفع من الركوع ولا ولا فزع؟ اذا يرجع للركوع مره اخرى ويرفع بنيه نعم والزيادة هذه لا يسجد لها للسهو ليه؟ الزيادة لا يسجد لها للسهو ليه؟ صحيح لأن الفعل بغير نية كالمنعدم كالمنعدم معلوم لا يسجد له للسهو وخامس رفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي صحيح لابد يرفع منيه فان رفع فزعا فقد رفع بغير نيه اذا لا يصح رفعه لان كل حركه صلاه لابد ان تكون بنيه نفس المساله نفس المساله لو كان فزع يرجع للوضع ثاني وياتي بالرفع وياتي بالرفع لكن يرجع علينا لو انه مثلا الإمام جه يركع يقول الله أكبر راح هو ساجد وهو سجد تحت رجع الإمام يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده قال الله قبل بدل ما ركع سجد يعمل إيه؟ إيه؟ إيه؟ بمعنى؟ إيه هو بين أمرين إما أنه يأتي بالقدر المجزئ فقط يقوم بسرعة يركع ويقول سبحان ربي العظيم سمع الله من حمده ويسحب الإمام وإن وجد نفسه لن يدرك الإمام لا يعتد بهذه الركعة فإذا سلم الإمام أتى لنفسه بركعة وعليم في السهو؟ نعم نسجد السهو شكرا عشرة وفي كم الليل وقعد وشكرا كم في التهجد يعني فنان وقع فالإمام إيه رقع و... وسجد في السجدة الثانية فقام لك يعني فقام في السجدة الثانية فقام فات الركوع طيب يتابع الإمام والإمام يسلم ويجي بنفس الركعة الثانية مش نفس الركعة الثانية ركعة كاملة لأنه مفيش ركعة واحدة غير الوتر فقط وده كده فاتته ركعة كاملة ده إذا قلنا أنه لم يحدث إذا قلنا أنه لم يحدث نعم هل النوم بذاته حدث أو مظنة حدث؟ مظنة حدث يزل السهو نعم يزل السهو الثالث الاعتذار قائما بقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى وحكم ما قبل حتى يخالف حكم ما بعده عند اللغويين والأصوليين حكم ما قبل حتى يخالف حكم ما بعده يعني حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صغيرون قبل الجزية يعملهم ايه؟ مقاتلوهم طيب بعد حتى إن أعطوا الجزية نكف عنهم إذن حكم قبل حتى القتال وبعد حتى يكف عنه حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون المرفع حتى تعتدل قائما إذا عندنا رفع

تصح صلاته ولا لا تصح؟ قولان لأهلين، بعضهم يبطلها وبعضهم يصححها، والراجح أنها باطلة لأمرين. الأول في الصحيحين لما قال مثلا أمنا أن نزل على سبع على سبع أعظم، وأشار إلى يديه وركبتيه ورجليه، وأشار إلى جذهته وأنفه، يعني يعني هما عضو واحد، عضو واحد. عند أبي داود لا صلاة لرجل لم يصب أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض ما يصيب جبينه. وهذا هو الأمر. إن لم ينفس أنفه، لكن لو جرب واحد قال والله ما بني بدالي عشر سنين بصلي والأنف ما بمسش بقى الغلط، تقول له إيه؟ صحيح. إيه؟ صلاتك صحيحة ومجزئة، لكن فيما يأتي إن لم تفعل فصلاتك باطلة. وأقله يبقى عندنا أكمل وأقل. أقل شيء في السجود وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أجزع على سبعة أعظم الجنة وأشرب إليه لأنفه ولديه ركبتين وأطراف القدمين، يضع جزء من كل عضو، يضع جزء من كل عضو على الأرض، ذا أقل السجود. وإن كان مسألة جزء من كل عضو تتخيل في أعضاء ولا تتخيل في أعضاء، يعني في أعضاء ممكن زي إيه ممكن، لكن الركبتين صعبة صعبة، لأن جسمه كله محمل بالركبتين على الأرض، لكن إيديه ممكن بأطراف اليدين من هنا أو هنا ممكن يعتمد بهم على الأرض، فيرفع جزء ويحط فيه على الأرض. أقل وضع في السجود وضع رجل من كل عضو. طيب، ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطب المنفوش ولم ينكرس أن تصح لعدم المكان المستقر عليه. طيب، كان هل يشترط الأرض حتى يصح السجود؟ هل تشترط الأرض؟ لا، الأرض لا تشترط. تصلي في الطاهرة، تصلي في السفينة، لكن إن سجد على شيء منتفش لسه فين جوهر لا بد وأن يضغط جبهته ووجهه للأرض. الآن لو سجد على قطن أو سفنج منتفش بطبيعته هل هو سجد على الأرض؟ لا بد أن يضغط بموضع الأرض حتى يلامس سطح الأرض، لا لأن ملامسة سطح الأرض فرض، لا، لكن سجوده على مثل الشيء المنتفش الذي لو انكرس ينكرس صلاته لو لم يضغط رأسه صلاته لا تصح. يصلي مش مشكلة، لكن يضغط دماغه في الأرض. إلا أن كان المثابة قديمة بقالها 10 سنين وعادة في 2 جيل ما يجلس دماغه لأنه ما يجلس مش تنسي. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. هذا العلماء يجعلوه من مكروهات الصلاة، يجعلوه من مكروهات الصلاة على القاعدة الموجودة عندهم من العلة

قال أولي ما يمكنه لقبض الصنم إذا أمرتكم بأن يفأت منه ما استطعتم. الثامن الرفع من السجود. والتاسع الجلوس بين السجدتين. ينفع نقول ده تحصيل حاصل؟ ينفع نقول ده تحصيل حاصل أصلا؟ صار الرفع من السجود يلزم منه الجلوس بين السجدتين يلزم منه؟ طب هل يصح احنا نقول ده تحصيل حاصل؟ نفس الشوط يا اخي الجماعه دول ما وضعوش الكلام ده انفراد. لا طلع عندهم ممكن يرفع من السجود فزع ولا مش ممكن؟ زي الركوع مش كده؟ يرجع مره اخرى ولا لا يرجع؟ فمفيش واحد يقول ايه والله الرفع من السجود يلزم منه الجلوس. اذا هو تحقيق حاصل فما يقول الجلوس وخلاص. هو لا طرد خذ يا اخي على انها ركن يعني. طيب بدون نية يعني بدون نية. طيب لا المصنف لم يذكرها ليه؟ لأن السجود أصلا يلزم منه الهوية من القيام شنو؟ يلزم منه شنو؟ وإن فعل على كلامه يلزمه أن يرجع مرة أخرى لكن خلي بالك اللي ذكر المصنف فيه فعيلة مهمة جدا. ايه هي؟ لو افترضنا بالوقت واحد صلى يسلم من رباعية عشان تعرف فعيلة قال مصنف الجلوس الرفع والجلوس والسجود. لو سلم من رباعية في ثلاثة شو فائدة ذكر المؤلف لهذه المسألة؟ سلم من ثلاثة وقام مشي وهو على باب المسجد افتكر ان هو ايه بدا ايه رفع. طيب اساله ياتي بالرفع من قيام ولا من قعود؟ ها يعني كبر يكبر وهو قاعد وبعدين يقوم يجي ويجيب الرفع ولا يروح يقف على طول ويكبر ويجيب الرفع؟ ها اللي هو احسن وهو ده المصنف عايز يقول ان القيام للرابعه لا بد له من جلوس. وتظهر هنا في عيش الخلاف قيام الرابع لابد له من جلوسه. فلو سلم تمام يا جماعه الان قيامه بعد ما سلم كان بنيه ايه؟ يروح ولا كان بنيه انه يجيب ربع؟ نفس المساله هنا قام بدون نيه عشان يروح ويقول له ارجع واقعد وكبر وانت قاعد وبعدين يقول الله اكبر رجع. ليه؟ لأن الرابعة لا بد لها من قيام. أنت تركته وعلى ما هو ذنب يقول لا هذا القيام الذي قامه بعد التسليم من الثالثة لم يكن بنية القيام من الصلاة فليس بقيام الصلاة. إيه؟ إيه صحيح يكمل من الجلوس هذا إذا لم يكن الفصل. لكن الفصل يعود القيام الجلوس. فدي فائدة قول المؤلف الجلوس الرفع من السجود ثم الجلوس يجعل هذا ركن وهذا ركن. ليه؟ لن يترتب عليه اثر. الصوره اللي كمان هو ده ارجع ثاني وكبر وانت قاعد وبعدين اجى وبعدين اقرا الفتحه وانزل تكبير واحده. تكبير الاحرام للدخول في الصلاه وبعدين وجاع وبعدين تكبير القيام خلاص. ليه؟ لانه انطلق هذه التكبيره لما قام من بعد التسليم ومشى خلونا تاتي من القعود تكبيره دخول في الصلاه جزء الاحرام انه بعد كده هيجي سجود السهو. تكبيره الدخول لابد منها وبعدين ياتي بتكبيره الانتقال. تقول لي طب هو جاب التكبيره في القعود من الجلوس للقعود صحيح اتى به لكن كيف يدخل بالصلاه؟ لابد بتكبيره احرام اخرى مش كده؟ وبعد ما ينهي صلاته يسجد بعد السلام من اجل تكبيره الاحرام الثانيه ومن اجل التسليم الثاني. يسجد السهو بعد السلام بعد السلام. حتى لو كان عشان في ما حدش يقرا كده في الكتب الثامن الرابع من السجود التاسع الجلوس. طب تقول ما هي لا في اخر يترتب على ذلك ان شاء الله مره السجود الثاني. بكره ان شاء الله نبدا ان شاء الله بكره. هي المدير الثاني ان شاء الله.